بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم عن شمائل المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأخلاقه. أحبتي في الله، إن من أجمل وأجل وأزكى شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أمانته، تلك الأمانة التي كان بها كفءاً أن يحمل الأمانة العظيمة، ألا وهي دين رب العالمين، ليبلغه لعباد الله أجمعين أتم بلاغ، وليقوم بإبلاغ هذه الرسالة للبشرية. ما كتم الناس شيئاً، ما ترك أمراً من الخير إلا دلهم عليه، وما علم سبيل من الشر إلا حذرهم منه. الله عز وجل يقول: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة هي سر الصفاء والنقاء والسعادة والبهجة والطمأنينة في الحياة والعلاقات والتجارات وفي كل شيء، فما بالك إذا كان شأن عظيم كشأن الدين والوحي والإبلاغ عن الله عز وجل. لا بد أن يكون من أجل وأعظم الصفات التي يتحلى بها من يشرف ويكلف ويصطفى لذلك أن يكون أمينا. الأمانة يا أحبابي إذا نزعت من القضاء أصبح القاضي بوابة للظلم، والأمانة إذا نزعت من رجل الأمن أصبح رجل الأمن هو نفق وسراديب الجريمة. الأمانة إذا نزعت من المعلم أصبح محراب الجهل. الأمانة إذا نزعت من الطبيب أصبح بؤرة المرض والوباء. إذا لابد أن تعيش الحياة بصفاء ونقاء، أو حتى نعيش الحياة بصفاء ونقاء أن نعيشها بأمانة. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم برغم ثقل الحمل العظيم الذي حمله في إبلاغ الأمة كان صلى الله عليه وسلم أمينا، ولا غرابة في ذلك ولا عجب، فإن الله الذي اصطفاه وشرفه وأكرمه على وفضله على سائر العالمين أدبه وأكرمه بهذه الأخلاق العظيمة، فحاز بذلك أفضل الخلال واتصف بأفضل الأوصاف وبلغ الغاية في الكمال، فسبق صلى الله عليه وسلم بأخلاقه من كانوا قبله، ولم يبلغ أحد ممن جاء بعده ما بلغه صلى الله عليه وسلم، حتى شهد بأمانته ووصف أخلاقه وسجاياه العرب والعجم والمسلمون والكفار، بل والمؤرخون والمستشرقون وغيرهم ممن قرأوا فأنصفوا فيما ذكروا واطلوا عليه من صفاته صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ليس بحاجة إلى شهادة أحد، ما دام أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه وشهد له بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، فإن كل خلق نبيل، وإن كل مجامع الأخلاق وأعلاها وأسناها وأزكاها وأكملها وأفضلها قد جمعها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، فشرح صدره ورفع ذكره وأعلى شأنه وامتدحه بهذا الخلق العظيم. يقول النضر بن الحارث وهو من صناديد كفار قريش، يقول: يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أشلتم له نبله بعد. لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم لقد كان محمد فيكم غلاما حدثا، وكان أرضاكم فيكم، يعني لما كان صلى الله عليه وسلم شابا صغيرا وغلاما حدثا كان مرضيا، كان مزكى، تشهدون له بأفضل الصفات والأخلاق والشمائل، كان أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به من الوحي قلتم ساحر؟ لا والله ما هو بساحر، قد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم وقلتم كاهن؟ لا والله ما هو بكاهن، وقد رأينا الكهنة وحالهم وسمعنا سجعهم وقلتم شاعر؟ لا والله ما هو بشاعر، ولقد روينا الشعر وسمعنا أصنافه كله وقلتم مجنون؟ لا والله ما هو بمجنون، ولقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه. يا معشر قريش انظروا في شأنكم، فإنه والله نزل بكم أمر عظيم. نعم، الأمانة شهد له صلى الله عليه وسلم بها، حتى من كانوا في عصره ومن كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم، بل حتى الذين خالفوه في دعوته صلى الله عليه وسلم لم يستطيعوا أن يتجرؤوا إلى أن يكذبوا فيقولوا إنه خائن أو لا يحمل الأمانة. الأمانة صلى الله عليه وسلم من أخص الأوصاف التي اتصف بها صلى الله عليه وآله وصحبه منذ نشأته، حتى أصبحت الأمانة وأصبح اسمه وجهين لعملة واحدة. فإذا قيل الأمين فهو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه، وإذا قيل محمد صلى الله عليه وسلم فهو الأمين، ولذا نعتته قريش بهذا وكانت تسميه الأمين، واشتهر بذلك عند أهل مكة، فكانوا يحكمونه في خصوماتهم ويثقون بما يفصل به بينهم، واستودعوه ودائعهم وأماناتهم، فما حفظت عنه غدره ولا عرفت له في أمانته زلة. بل إن قريشا لما جددوا بناء البيت في الجاهلية وبلغوا الحجر الأسود اختلفوا، كل يريد أن ينال ذلك الشرف الذي به يكون واحدا من الذين يضعون هذا الحجر في هذا المقام العظيم، ولأن كل بطن منهم يريد أن يحظى بشرف وضع الحجر دون غيره. فقال بطن من قريش نحن نضعه، وقال آخر لا بل نحن نضعه، فقالوا اجعلوا بينكم حكما. فقالوا أول رجل يطلع علينا من الفج نحكمه بيننا. فما لبثوا إلا أن خرج الأمين صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، فقالوا أتاكم الأمين أتاكم الأمين، فقالوا له أمرهم وأخبروه شأنهم، فوضع صلى الله عليه وسلم ثوبا ثم أمر أن يوضع الحجر فيه، ثم دعا بطونهم فأخذوا بنواحيه معه فوضعه هو صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد. وبذلك أنهى هذه الخصومة بينهم، وكان أن باشر هو صلى الله عليه وسلم وضع الحجر في مكانه، وهم الذين حملوا أطراف الرداء أو حملوا أطراف الرداء، فكانوا شركاء في هذا الشرف. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وهي زوجته استأمنته قبل أن يتزوج بها على أموالها ليتاجر بها فأربحها، وحصل من متاجرته صلى الله عليه وسلم بأموال خديجة ربحا وخيرا ونماء وأضعاف ما كان يربحها غيره، فما كتمها شيئا وما أخفى عنها شيئا، وكان ذلك قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. فأرسلت إليه خديجة لما رأت من أمانته، أرسلت إليه تعرض الزواج عليه فقبل، وكانت خديجة زوجته الأولى رضي الله عنها وأرضاها، وأول من صدقه واتبعه من الناس. ولما بعثه الله تعالى إلى الناس رسولا صلى الله عليه وآله وصحبه، عاداه أهل مكة وآذوه وعذبوا أصحابه، ومع ذلك كانت ودائعهم وأماناتهم عنده، فوالله ما خانهم في شيء، ولم يجعل كذبهم عليه مبررا أن يترك الصدق فيهم، ولم يجعل خيانتهم وتسلطهم عليه مبررا أن يدع الأمانة والحق فيهم، فما خانهم في شيء من ذلك ولا هددهم، بل حفظ كل أماناتهم لهم مع عداوتهم له وأذيتهم لأصحابه. ولما خرج صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرارا بدينه من قريش وأذاها، هل قال هذه فرصة ذهبية أن نجمع وأن نحمل وأن نستعين بكل ما لدينا من أمانات وودائع لقريش ما داموا آذونا فننقلبها عليهم حربا ونقاتلهم بأموالهم؟ لا، لما خرج صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة خلف وراءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليرد الودائع إلى أهلها. فأقام علي رضي الله عنه بمكة بعد مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، حتى أدى للناس ودائعهم التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وهذا يدل على كثرتها وأن بيته صلى الله عليه وسلم كان مستودعا لودائعهم. وكان من أوائل ما دعا الناس إليه إبان بعثته صلى الله عليه وسلم أن أمر الناس بأداء الأمانة. فعن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قابل جعفر النجاشي رحمه الله تعالى، سأل النجاشي جعفر عن دينهم، فماذا وبماذا أجاب جعفر؟ قال جعفر: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكلنا وكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار. رواه الإمام أحمد بن خزيمة. لاحظ تكرار الأمانة في وصفه بها صلى الله عليه وسلم وفيما أمر الناس به صلى الله عليه وآله وصحبه. بل إن أبا سفيان قبل أن يسلم شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمانة، وذلك أنه لما سأله عظيم الروم هرقل سأل أبا سفيان ودار بينه قصة طويلة المعروفة، فنهاية المطاف قال هرقل وهو يخاطب أبا سفيان: سألتك بماذا يأمركم فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، وهذه صفة النبي. يقول هرقل لأبي سفيان، يقول: وهذه صفة النبي. رواه البخاري. وكما لم يسلم صلى الله عليه وسلم من طعن الطاعنين في دعوته وصدقه رغم ما جرى منهم أن كذبوه وردوا ما دعاهم إليه، ولم يسلم أيضا هو صلى الله عليه وسلم من طعن بعض الشاذين في أمانته وتخوينهم له، مع أن الناس قد شهدوا له بالأمانة بما فيهم ومن فيهم أعداؤه صلى الله عليه وسلم، لكن أصحاب القلوب المريضة والنفوس الضعيفة يفترون الكذب ويرمون غيرهم بأدوائهم، ولم يستثنوا من ذلك الأمين في الأرض على دين الله تعالى ووحيه، لم يستثنوا محمدا صلى الله عليه وسلم فرماه بالخيانة بعض أهل الحقد والجهل، كما روت عائشة رضي الله عنها. وماذا قالت؟ قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردين قطريين، وكان إذا جلس فعرق فيهما ثقل عليه، وقدم لفلان اليهودي بز من الشام، فقلت: يا رسول الله، لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة. يعني ما عند النبي صلى الله عليه وسلم مال ولا نقد ولا دراهم ولا دنانير، وتقول عائشة: هذا التاجر اليهودي عنده ثياب بز مناسبة، يعني ألين من هذه البرد الغليظة التي تعرق فيها وتثقل عليك، فلو شريت منه إلى الأجل إلى ميسرة بالدين. فتقول عائشة: فلو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهودي، فقال اليهودي: قد علمت ما يريد محمد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو يذهب بهما. شوف من الذي طعن وشك في أمانة النبي صلى الله عليه وسلم أو اتهم؟ هو ذلك اليهودي. فقال صلى الله عليه وسلم: كذب، قد علم أني من أتقاهم لله ومن أتقاهم لله وآداهم للأمانة. رواه النسائي. وذات مرة جاء عليه الصلاة والسلام، جاءه مال من اليمن فقسمه في بعض من يتألف قلوبهم من بعض كبار نجد، فغضب من غضب وممن لم يعطوا، فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته؟ أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. متفق عليه. وما ضر رسول الله صلى الله عليه وسلم تخوين الخائنين ولا تكذيب المكذبين ولا استهزاء المستهزئين، بل أعلى الله تعالى ذكره وأظهر دينه وكثر أتباعه وعصم أمته من الإجماع على ضلاله، فقال سبحانه: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كانت أعظم أمانة تحملها النبي صلى الله عليه وسلم أمانة الدين، أمانة الوحي، أمانة الرسالة، أمانة البلاغ، فحملها وبلغها ودعا إلى الله عز وجل وهاجر في سبيلها وجاهد، فأدى صلى الله عليه وسلم هذه الأمانة العظيمة، وكان يستشهد الله على الناس: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. فبلغها كما تحملها، ولقد كانت أمانة عظيمة كما قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ومع ذلك كان أهل لها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. إن هذه الأمانة في مرحلة من المراحل كانت قريش تريد أن تساوم على أن يبيعها بثمن بخس دراهم معدودة، تظن أنها لو أغرته بالمال والجمال والأموال والمناصب وغير ذلك أنه ربما تنازل عنها. ساومته قريش على التخلي عن الأمانة العظيمة فما تخلى عن أدائها، ثم ساوموه على الإخلال بها حين دعوه ليعبد آلهتهم سنة ويعبد الله تعالى سنة، فما وافقهم ولا أخل بما حمل من الأمانة، وأرادوا من عمه أبي طالب أن يكفه عن دعوته أو أن يخلي بين قريش وبين ابن أخيه، فتكلم معه عمه أبو طالب وقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني وقالوا كذا وكذا، فلا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: يا عمّا، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك فيه. ثم قام صلى الله عليه وسلم فقال له أبو طالب: أقبل إلي يا ابن أخي. فأقبل فقال: اذهب فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. وأبو طالب في هذا المقام قد قال أيضا وذكر في قصيدته المعروفة: ولما رأيت القوم لا أد فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، إلى قوله: وأبيض يستسقى الغمام وجهه ربيع الأيام عصمة للأرامل، فوالله لولا أن جيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة أو على كل حالة من الجد فينا غير قول التهازل. وفي قصيدته الأخرى يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. في مقام آخر إحدى الروايات قال صلى الله عليه وسلم: ماذا تظن قريش؟ والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة، يعني رقبته الشريفة، رواه الإمام أحمد. بسبب هذه الأمانة العظيمة التي تحملها أوذي في الله تعالى وحصر أتباعه وذووه في الشعب 3 سنوات جاعوا فيها جوعا شديدا وهلك منهم من هلك، وبسبب هذه الأمانة خنقه بعض المشركين حتى كاد أن يموت ووضعوا سل الجزور على ظهره وهو يصلي. كل هذا العذاب والأذى والتطاول من أجل أن يصد عن إبلاغ هذه الأمانة وهذه الرسالة. وبسبب أدائه للأمانة تآمر الأعداء على قتله ليخرجوه أو يقتلوه أو يثبتوه، وأخرجوه صلى الله عليه وسلم من بلده وعذبوا أصحابه وقتلوا من قتلوا منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. بسبب هذه الأمانة حمل صلى الله عليه وسلم السلاح وجاهد في سبيل الله ودافع عن الأمانة، وناله في سبيل ذلك ما ناله، فشج رأسه وكسرت رباعيته وهشمت البيضة يعني المغفر على رأسه، فما لانت عريكته ولا وهنت عزيمته وما زادته البلايا والمحن إلا إصرارا على أداء الأمانة وتبليغ الرسالة، حتى أكمل الله تعالى به الدين وأتم النعمة وانتشر الإسلام في أكثر جمع في حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم، وأعظم نسك في الحج، وأفضل يوم وقف صلى الله عليه وسلم في عرفة حاجا حجة الوداع يخطب في الجموع العظيمة التي حجت معه ويسألهم، فيقول: أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات، رواه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن حيدر رضي الله عنه: ألا إن ربي عز وجل داعي وإنه سائلي، يعني يدعوني ويسألني، هل بلغت عبادي؟ وأنا قائل له: ربي قد بلغتهم، فليبلغ الشاهد منكم الغائب، رواه الإمام أحمد. ومن حسن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نكون أمناء فيما حملنا من الأمانات، ومن أعظم ذلك وأجله أمانة هذا الدين العظيم الذي نتقرب إلى الله عز وجل فيه بالعبودية وإفراده بالوحدانية. وإذن من أصول الأمانة ومن واجبات الأمانة ومن مقتضيات الأمانة الثبات على دين الإسلام مهما كانت التبعات، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة لنا في التحمل والصبر على ما ناله من الأذى في سبيل إبلاغ الأمانة، حتى لو نال الإنسان ما ناله. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذن هذه عبرة وعظة لنا، وأمرنا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم، ومن حقه علينا في أداء الأمانة أن نكون أمناء في الذب عنه صلى الله عليه وسلم، والذب عن سنته، والذب عن دينه، والذب عن ملته. من الأمانة أن نذب عن دين الله عز وجل، عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة ونحن في زمن تطاول فيه الملاحدة والمشككون والمنافقون والساخرون والمستهزئون. لا شك أنهم لا يضيرون، وهل يضير السحاب نبح الكلاب، ولكن الأمر في هذا الزمان خاصة أصبح يعنينا أكثر من ذي قبل أن نتحمل ما نتقرب به إلى الله، لأنه لا ينبغي لأحد أن تراه قوي البأس شديد الجدال حينما يشكك أحد في نسبه أو في شيء من خصوصياته، ثم هو يرى دين الله ويرى نبي الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطاول عليها، يتطاول على صحابته، ويتطاول على زوجاته، ويتطاول على عرضه الشريف صلى الله عليه وسلم، ويتطاول على القرآن، ويتطاول على الملة بالتشكيك، ثم تراه لا يبالي. أين الإسلام والإيمان الذي نتحدث عنه إذا كان الواحد يغضب لنسبه ونفسه ومصلحته وماله، ولا يغضب لعرض نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يغضب لدينه وملته وعقيدته؟ أسأل الله أن يجعلنا ممن حمل الأمانة وفاز بها فوزا عظيما وسلم من الخيانة. أسألك اللهم ربنا عاجل الفرج والنصر لإخواننا المسلمين في بلاد الشام، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم وسدد رميهم وأقم على التوحيد والسنة دولتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من آذى وطغى وبغى واعتدى على الأعراض والأطفال والأبرياء والمستضعفين، اللهم خالف بين قلوبهم واحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، وعجل اللهم زوالهم، واجعل سلاحهم إلى صدورهم وكيدهم إلى نحورهم، وتدبيرهم تدميرا لهم، ومن عاونهم ونصرهم في ذلك آمين إله الحق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Oh.